السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب سيد الاستغفار. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. تقدم أن مقام الاستغفار مقام طلب لإقالة العثرة وغفران الزلة والتجاوز عن الذنب والعفو عن الخطيئة، وهذا مقام يتطلب من العبد الإكثار منه، وشيء من التفصيل في الطلب بدل الإجمال، ليستغرق الذنوب كلها، المتقدمة منها والمتأخر، الكبيرة منها والصغير، الخفية منها والمعلن. ولهذا تنوعت صيغ الاستغفار الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله: إن كنا لنعد في المجلس، أي في المجلس الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كثرة استغفاره صلى الله عليه وسلم وعظم ملازمته للاستغفار في مجالسه وأوقاته كلها، فكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، مع أن الله سبحانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالله غفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، حتى إنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه رأى عباد المسلمين وخيار المؤمنين وصدر هذه الأمة، ورأى أعظم الناس عناية بالعبادة والطاعة، ولم ير فيهم من هو أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم استغفارا. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، حيث كان يستغفر في الأوقات كلها، يستغفر في مجالسه وفي سيره وفي صلاته، ويستغفر أدبار الصلوات، واستغفر بعد حجه، ويستغفر في خاتمة المجلس، بل إن حياته صلى الله عليه وسلم العامرة بالجد والاجتهاد والنصح والنصرة لدين الله ختمها بالاستغفار. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إلي ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وهذا فيه من الفائدة أنه يستحب للمسلم ويندب له أن يكثر في حياته من الاستغفار، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، في هذا جمع بين الاستغفار والتوبة، وكثيرا ما يأتي في الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما، وأحيانا يأتي الاستغفار وحده، وأحيانا تأتي التوبة وحدها. والجمع بينهما بقول المستغفر: رب اغفر لي وتب علي، أو قوله: استغفر الله وأتوب إليه، أو نحو ذلك، له شأن عظيم، لأن الذنوب نوعان: النوع الأول ذنب وقع ومضى ووجد من العبد، فيطلب من الله أن يستر هذا الذنب الذي وقع منه وأن يعفو عنه، فهذا طلب المغفرة، لأن المغفرة هي ستر الذنوب التي وقعت والتجاوز عن الأخطاء التي وجدت، وأصل مدلول هذه الكلمة في اللغة من الغفر وهو الستر والتغطية، فالمستغفر يطلب من الله أن يغطي خطاياه ويستر ذنوبه التي حصلت منه. والنوع الثاني ذنب يخاف العبد منه ويخشى من الوقوع فيه، فالتوبة هنا تكون بطلب التوفيق للبعد عن الذنوب والوقوع فيها، لأن التوبة هي الندم على فعل الذنوب والعزم على عدم الرجوع إليها والإقلاع عنها تماما. فيطلب التائب من الله أن يوفقه فيما يستقبل من حياته أن لا يقع في الذنوب، وأن يكون مجانبا لها مبتعدا عنها. وهذا كما تقدم إذا جمع بين الاستغفار والتوبة في نص واحد. أما إذا ذكر الاستغفار وحده فإنه يتناول معنى التوبة، وإذا ذكرت التوبة وحدها فإنها تتناول معنى الاستغفار، وإذا ذكر معا اختص كل منهما بمعنى خاص، فيختص الاستغفار بالذنوب التي وقعت، وتختص التوبة بالذنوب التي يخشى العبد من الوقوع فيها والمداومة عليها. فقوله رب اغفر لي أي كأنه قال اللهم اغفر لي ما كان وما وقع مني من الذنوب والأخطاء، وقوله وتب علي أي فيما أستقبل في حياتي بمجانبة الذنوب وعدم الإصرار عليها. وأيضا مما يساعد في فهم هذا الأمر اسم الله التواب الذي توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله به في هذا الحديث، فقال إنك أنت التواب، وهو اسم يدل على صفة التوبة أي توبة الله على عبده. وتوبة الله على عبده نوعان: توبة منه سبحانه على عبده قبل توبة العبد، وذلك بأن يوفق عبده للتوبة، وتوبة منه بعد توبة العبد التي وفقه الله لها وهي قبول توبته منه. فاسمه تبارك وتعالى التواب يدل على أمرين: يدل على التوفيق للتوبة، ويدل على قبول التوبة. ولهذا قال الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذه التوبة التي قبل توبة العبد، ويتوب عليه فيقبل منه توبته كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولهذا توسل صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بهذا الاسم العظيم لله. قوله الرحيم أي الذي وسعت رحمته كل شيء، ومن رحمته بعبده أن يوفقه للتوبة، ومن رحمته بعبده أن يغفر له ذنوبه، ومن رحمته لعبده أن يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته. وفي بعض الألفاظ جاء هذا التوسل بلفظ إنك أنت التواب الغفور، رواه الترمذي وابن ماجه. والمقام هنا يناسب أن تذكر الرحمة، ويناسب أيضا أن تذكر المغفرة، فكل منهما مناسب في هذا المقام. والذي ينبغي على الداعي عندما يدعو الله أن يتوسل إليه بأسمائه الحسنى التي لها تعلق بمطلوبه، أما إذا توسل إلى الله باسم لا تعلق له بمطلوبه فإنه حينئذ يكون تنافر في الكلام، مثلما لو قال قائل في دعائه اللهم اغفر لي إنك أنت شديد العقاب، فيكون في الكلام شيء من التنافر. فينبغي على الداعي والسائل أن يتخير من الأسماء التي يتوسل بها إلى الله ما يكون مناسبا لمطلوبه، كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقال تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن زاذان عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هذا الحديث بمعنى حديث ابن عمر المتقدم في الدلالة على كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من ملازمته صلى الله عليه وسلم للاستغفار وإكثاره منه أنه يستغفر كل يوم إذا أصبح أو في الضحى 100 مرة. ولهذا فإن من السنن المستحبة والرغائب المطلوبة من المسلم في أول يومه أن يستغفر 100 مرة. وقد جاء في حديث آخر يشهد لهذا الحديث ويدل على معناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة، رواه الطبراني في معجمه الأوسط. فيؤخذ من ذلك أن المسلم استحب له أن يعد في أول نهاره وفي باكورة يومه: أستغفر الله وأتوب إليه، أو رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا سيد الاستغفار أعاده المصنف رحمه الله من طريق أخرى قد مر الكلام عليه وبيان شيء من مضامينه ودلالاته. وفي هذا السياق الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا زيادة على ما سبق، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها. وهذا فيه تنبيه على أن مثل هذه الأذكار لا يكفي الإتيان بألفاظها مجردة دون عقل لمعانيها ومعرفة لمضامينها واستحضار لدلالاتها، بل الذي ينبغي أن يكون عليه الذاكر هو عقل المعنى وفهم الدلالة واليقين بذلك. ولهذا قال: موقنا بها. واليقين فرع العلم، بل هو تمام العلم وكماله، لأن الموقن هو من تم علمه فانتفى عنه الريب والشك، أي هو من لا شك عنده ولا ريب، وهذا ينشأ من تمام العلم. ومن كان يأتي بهذه الأذكار ألفاظا مجردة عن إدراك المعاني وعن عقل هداياتها وما تدل عليه من التوحيد والإخلاص والاعتراف بالذنوب والشعور بالتقصير والإقرار بالنعمة والفضل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال وطلب الغفران، فإن تأثيرها كما قال أهل العلم إما أن يكون عديما أو ضعيفا بحسب حاله وتفريطه في هذا الأمر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأذكار التي تطلب من المسلم في الصباح والمساء وعند النوم وفي الأوقات المختلفة كلها تجديد لعهد الإيمان وترسيخ للاعتقاد وتمكين للتوحيد وتقوية له وتوسيع لمساحته في القلب، وهذا كله إنما يتأتى لمن يستحضر المعاني. أما من يأتي بها ألفاظا مجردة لا يعي معانيها فإن الانتفاع بهذه الأذكار يكون ضعيفا إن لم يكن عديما. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.